إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسناه، وتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: هل لله وجه؟ وإذا كان له وجه فما الدليل على ذلك؟ ايوه تفضل. احسن، اي نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. والحديث: اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك الكريم، او كما قال. جميل. طيب، بارك الله فيك. كيف الجمع بين علو الله ونزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ نعم، جميل. محال أن يأتي النص، هذا مما لا يدل على الحقيقة. نزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طب اعطي مثال عقلي. نعم، مع أن القمر في العلو، إلا أنك تقول ما زلت أسير والقمر معي. طيب، بارك الله فيك. طيب، أبدأ مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم. ودرس اليوم الباب 15، مش كده؟ في يد الله عز وجل، يعني الصفة التي سنتكلم عنها صفة اليد. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين، أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة، دل على ثبوت الكتاب والسنة. هنا حاجة طلعت على أنا كان الأخ العمود هنا. بسم الله. أين وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله جل وعلا هو الذي خلق إبليس، والله جل وعلا هو الذي خلق آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم، فتكبر إبليس أن يسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. الشاهد أن الله تعالى خلق آدم بيده، الشاهد أن الله تعالى خلق آدم بيده وأمرهم أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس. طيب، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يعني هل نقص ما في يمين الله؟ لم ينقص ما في يمين الله. طيب، وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها: أولا، إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. أي نعم. ثانيا، أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى. نعم، إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. ثالثا، إنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ يعني بيقولوا أن اليد هي النعمة أو هي القوة، وهذا تحريف. طيب، رابعا، أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خامسا، أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. أي نعم. يبقى خلاصة الباب دي إيه؟ واحد، أن اليد صفة من صفات الله تعالى الذاتية. اثنين، أتت بمعنى المفرد وأتت بمعنى التثنية، وأتت بالتثنية، أتت مفردة وأتت مثناة. طيب، وثالثا، هي لا يمكن أن تحرف كما حرفها المحرفون فقالوا أن اليد هي النعمة وقالوا هي القوة. لماذا لا يمكن أن تحرف؟ رابعا، لأن الله تعالى جعل مع صفة اليد القبض والهز، ودلالة ذلك أن الله تعالى يقبض سماواته بيده. فهل ممكن نقول بنعمته أو بقوته؟ الجواب لا، يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فهذا ممتنع أن نقول أن اليد هي النعمة والقوة، وذلك لأمور كثيرة منها ما ذكرنا من أمر القبض وما ذكرنا من أمر الهز أو التد. خلاصة هذا الباب واحد، أن الله تعالى من صفاته الذاتية اليد. اثنين، أتت مفردة وأتت مثنى. ثلاثة، ذهب المحرفون إلى أن اليد بمعنى النعمة والقوة. أربعة، لا يمكن ذلك نظرا لما بيناه من صفة من أمر القبض والهز، أن الله تعالى يقبض سماواته بيده وكذلك الأرض باليد الأخرى ويهزهن ويقول أنا الملك. هذا هو الباب الخامس عشر. وقد قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. وهذان نصان دليلان، أحدهما من القرآن والآخر من صحيح السنة المطهرة. وأما الباب السادس عشر في عيني الله تعالى، مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: من صورة القمر تجري بأعيننا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. الأعور مين؟ الدجال. وإن ربكم ليس إيه؟ ليس بأعور. وينظر إليكم أزلين قنطين حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا، إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا، إن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم لأحرقت سبحات وجهه انتهى إلي بصر من خلق وإن ربكم ليس بأعور. خلاصة هذا الباب: الله عز وجل من صفاته الذاتية العين. اثنين، وردت بصفة التثنية وصفة الجمع، وردت مفردة وثناء جمع. طيب، ثلاثة، المحرفون يقولون أن العين هي العلم. أربعة، لا يمكن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعور، وقال عليه الصلاة والسلام: ينظر إليكم، أي أن الله تعالى ينظر إليكم. فهل العلم هو الذي سينظر؟ لا، العين هي التي تنظر. طيب، وكذلك لأحرقت سبحات وجهي. كل هذه النصوص تحيل أن يكون المعنى العلم. هذه خلاصة الباب السادس عشر. طيب، الباب السابع عشر. الباب الخامس عشر كان فيها سعيد اللي فات، كان فين؟ في اليد، في اليد. واللي قلناه الوقتي في العين، يبقى في اليد والعين، وهذه صفات ذاتية لله عز وجل. والباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. لو مين يا ابن عبد المعطي؟ موسى كلمنا، انت معايا؟ طيب احنا بنتكلم في الوقتي واليد وفيما يتعلق فيهما بالإفراد والتثنية والجمع. جميل. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا دي إيه؟ جمع. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى تجري بأعيننا. تجري إيه؟ بأعيننا سورة القمر. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وذلك في سورة المائدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. طيب هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين والجمع بين هذه الوجوه. يقال أن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لها من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. خلاصة الكلام للباب السابع عشر. وأما الجمع ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع. يعني احنا عارفين الجمع يبدأ من إنكب عبد المعطي من ثلاث لكن لفظ التثنية يعد جمعا فيما يتعلق بصفة الله العين. فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع الاتحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة هو المشهور فالجمع بينهما أن يقال أنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر إنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة. أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه فإن المضاف إليه وهو ناء يريد به هنا التعظيم قطعا فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دلا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. خلاصة الباب السابع عشر أن اليد والعين أتت بالإفراد والتثنية والجمع. رقم واحد. رقم اثنين التثنية والجمع لا ينافي الإفراد والإفراد لا ينافي التثنية والجمع. دي خلاصة الباب السابع عشر. طيب الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم أي وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت. يتكلم بإيه يا أستاذ؟ بحرف وصوت. طيب كيف يشاء ومتى شاء. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحاده. الكلام صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحاده. الكلام صفة جنس صفة ذات باعتبار جنسه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحاده. طيب وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة من أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وعقيدتك يا غزي. أين عيسى بن مريم؟ السماء الثانية. السماء الثانية. وماذا يعتقد النصارى يا أحمد في عيسى بن مريم الآن؟ يعتقدون أنه قتل وصلب. وماذا يقول الله يا أستاذ في هذا؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أين؟ فهذه عقيدة فاسدة، ويعتقدون أن عيسى ابن الله، ويعتقدون أن عيسى هو الله، وكل هذا باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب تفضل. وفي الآية وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. أين؟ والكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف فإن مقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. أي نعم جميل. أي نعم. نقول تاني في الآية الأولى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيها إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئة الله وأن آحاده حادثة، يعني الكلام جملة هذا يتعلق بمشيئة الله، أما آحاد الكلام أن يتكلم الآن أو بعد الآن هذه حادثة. وفي الآية الثانية وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية الثانية دليل على أنه بحرف فإن مقول القول فيها حروف. أين إني متوفيك ورافعك إلي، هذا قول الله لعيسى. طيب وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت وناديناه، المناداة تكون بصوت من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. طيب وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة ابن القيم. قول الكرامية دي فرقة من فرق الضالة اسمها يا كامل الكرامية، وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا أنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات حوادث لا ولا لا. يبقى قول الكرامية في كلام الله كقول من؟ أهل السنة، إلا أنها تفرق عن أهل السنة إلا أنهم قالوا أن الكلام حادث، قالوا أن الكلام إيه؟ حادث. ونحن أهل السنة نقول أن الكلام يتعلق بمشيئة الله لكن آحاد الكلام إيه؟ حادث. أين؟ يبقى هل انتبه؟ طيب. والفرقة الثانية الكلابية، الفرقة الثانية يحمل كلام إنه معنى قائم بذاته، قالوا على الكلام الله إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني أمر ونهي وخبر واستخبار. ده قول الكلابية أن كلام الله قائم بذاته كلام قول السنة، وقالوا أمر ونهي وخبر واستخبار، قالوا أن الكلام أربعة أقسام يا أستاذ علي، محمود أين؟ قول أمر ونهي وإخبار واستخبار. قولهم كده تاني. جميل. أمر ونهي وإخبار واستخبار. قول من يا محمد؟ الكلابي. يقولون أن كلام الله قائم بإيه؟ بذلك. طيب. وقول الأشعرية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون أنه أربعة معاني، والأشعرية يقولون أنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر وليس أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. أيوة. والثاني أن الكلابية قالوا أن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، أما الأشعرية فقالوا أنها عبارة عن كلام الله. قالوا عن الحروف والأصوات أنها عبارة عن كلام الله. وقول بعد كلمة السالمية، قول إيه؟ السالمية. قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة، كل هذه فرق ضال، كل هذه فرق ضال. الفرقة الأولى اللي قلناها اسمها يا شيخ صلاح، الكرامية. الفرقة الثانية حق عالي كلابي. الفرقة الثالثة أبو سلام أشعر. الرابعة السالمية. طيب. وقول الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله، أن الكلام مخلوق من المخلوقات، يعني القرآن مخلوق عنده، مخلوق من المخلوقات أين وليس من صفات الله. ثم ماذا؟ ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. وقول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو إنه فيض من العقل، إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان. وقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، يعني الكلام أنت بتتكلمه كلام الله عنده، هم بلبخوا بقى، أما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهم في كنيستنا، ويقولون الله في الجدار، الله في العمود، الله في المركب، الله في الغزل، الله في البحر، لبخ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة العقل، ومن رزقه الله علما وحكمة وفهم. أين مين يعد لي أسماء الفرق التي تخالف أهل السنة في صفة الكلام؟ الكرامية، الكلابية، الأشعرية، السالمية، الجهمية. الجهمية ومن كمان؟ المعتزلة. والفلاسفة أتباع أرسطو، بارك الله فيك، والاتحادية. والاتحادية يبقى الكرامية، الكلابية، السالمية، الأشعرية، الجهمية، المعتزلة، الاتحادية، الفلاسفة أتباع أرسطو، كل هذه الفرق الضالة خالفت أهل السنة. اذكر أسماء هذه الفرق. تمام. هؤلاء خالفهم أهل السنة والجماعة. ماذا يقولون يا أحمد في صفة الكلام؟ أن الكلام صفة من صفات الله الذاتية. وما دلالة ذلك من القرآن؟ وكلم الله موسى تكليما. ده كلام جميل. طيب، وماذا تقول الجهمية في كلام الله؟ يقول أن كلام الله مخلوق. أي نعم. ومن الذي عرض إلى هذه الفتنة يا رضا؟ الإمام أحمد. فماذا قالوا فيما يتعلق بهذا الأمر؟ ردة ولا أبا بكر لها، وفتنة ولا ابن حنبل لها. أي نعم. طيب، فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله: كتاب أنزلناه إليك. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. أين؟ وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نعم يا كامل، تفضل. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله. الله إيه؟ الخالق. وما سواه إيه؟ مخلوق. إلا القرآن فإنه كلام الله. جميل. إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ إليه. تحفظ العبارة دي: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أين؟ ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم إليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، معنى أن أحدا لا يوصف لأنه تكلم به غير الله، لأنه المتكلم به والمتكلم به. والكلام صفة للمتكلم، والثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسري به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل، حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما، والله المستعان. طيب، دلوقتي طيب. خلاصة هذا الباب أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي والعياذ بالله. والدلالة ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي نعم، هذا الدليل. طيب، بارك الله فيك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم. وأما الفصل الذي بعد ذلك في اللفظ والملفوظ، في اللفظ والملفوظ، في اللفظ والملفوظ، الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول أنه مخلوق أو غير مخلوق ويجب السكوت؟ فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، وإما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن هو جهمي، فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن هو التلفظ الذي هو فعل فليس بجهمي. الله أعلم. يعني القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. يعني إيه؟ أي بدأ الله بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل، وأول آية فيه اقرأ، وآخر آية فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا أولا. وثانيا، إن قصدت أن لفظك بالقرآن يعني الصوت اللي انت بتطلعه مخلوق فأنت صادق، أما القرآن نفسه لا يجوز أن نقول مخلوق، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. حسنا. أي نعم. طيب، في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها، شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. من هما الخليلان يا أستاذ؟ أين إبراهيم ومحمد عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالجماعة المعطلة يقولون إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القصري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك. وبعض العلماء يضعفون هذه القصة. أي نعم. خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم

ولم يكلم موسى تكليما. وذكر بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم أن الذي قال هذا ضحى به الوالي فذبحه بعد صلاة الأضحى، فالناس يضحون بالكباش والأبقار، وهو ضحى من وقع في هذه الجريمة العقدية، وبعض أهل العلم مضاعف. طيب، في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله، اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه. يقول الأخ: هل حينما أتى ملك الموت لكليم الله موسى ليقبض روحه فقأ عينه؟ الجواب نعم، هذا وارد في صحيح البخاري، وارد في صحيح البخاري. ثم لما أتى بعد ذلك قبض روحه، ولم يحدث شيء إلا أنه قبض روحه. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل، عندهم هو الإيه؟ هو العقل. وهذا باطل، فإننا نثبت ما أثبته الكتاب وصحيح السنة، وننفي ما أثبته الكتاب وصحيح السنة، ونسكت عما سكت عنه الكتاب وصحيح السنة. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز. المجاز عكسه إيه؟ حقيقة المجاز عكسه إيه؟ أما أقول الجندي كالأسد، أين المجاز؟ أيوة، هو الأسد، والحقيقة اللي هو الإيه؟ الجندي. هل فهمنا شيئا؟ طيب، بارك الله فيك. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. فقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أين يا دكتور؟ أين أنت منذ أسابيع؟ أين كنت؟ ها؟ شفاك الله وعفاك. طب سمحنا بقى، احنا مقصرين في حقك. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم والسامعين بالتقوى والعافية، قولوا أمين. طيب، وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم، وذكرنا الآية الكريمة من سورة النساء، ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول

إن خلاصة ما سمعناه بفضل الله عز وجل في هذا اليوم أن الله تعالى له يد، وأن الله تعالى له عين، وأن ذلك أتى مفردا ومثنى وجمع، وأن هذا لا يتنافى مع ذاك. أين؟ وهناك صفة أيضا وهي صفة كلام الله، فالقرآن مثلا كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى منه بدأ أي بدأ الله بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة من جبريل، وإليه يعود أي يرفع من الصدور ويرفع من السطور، يرفع من الصدور ويرفع من السطور. وكذلك أيضا هناك من الفرق الضالة من خالف أهل السنة في أن القرآن كلام الله، مثل الكلابية والكرامية والسالمية والجهمية والأشاعرة وفلاسفة أرسطو والاتحادية، كل هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في قولهم أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم إن المعطلة هم الجهمية، ثم إن المعطلة هم الإيه؟ هم الجهمية. وهناك من يثبت لله عز وجل ما يثبته العقل، وينفي عن الله عز وجل ما ينفيه العقل، ولكن الصواب تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه كتابه وعلى وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وتسكت عما سكت عنه الله جل وعلا وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما أخذناه في هذا اللقاء، والله أسأل أن يصحح عقائدنا، أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، فزدنا علما. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.